بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. الحمد لله تبارك وتعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، حياكم الله جميعا، وتقبل الله منا ومنكم، ونرجو من الإخوة جميعا، وهذا الكلام لنفسي قبلكم، أن نستحضر قدرا من النيات الصالحة، عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبلها جميعا منا، إنه سبحانه وتعالى أهل كل خير وهو رب الخير. فنستحضر درس العلم، ونستحضر طلب العلم، كل هذا من النيات الصالحة، وهذا الوقت نحتسبه عند الله عز وجل بإذن الله عز وجل. كنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل في المحاضرة السابقة من أحكام النون الساكنة والتنوين، وبإذن الله عز وجل نشرع اليوم في أحكام النون والميم المشددتين. سنبدأ الآن في أحكام النون والميم المشددتين، ثم ننتقل بعدها إلى أحكام الميم الساكنة بإذن الله عز وجل. طبعا أنتم تعلمون أن الشرح يكون منزلا على أبيات متن تحفة الأطفال للإمام سليمان الجمزوري رحمه الله. ونقول البيت الذي سنتناوله اليوم بالشرح هو: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. بداية، يجب علينا أن نعرف ما هو الحرف المشدد. الحرف المشدد أصله مكون من حرفين. الحرف المشدد أصله مكون من حرفين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك. الأول ساكن والثاني متحرك، فيدغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان له ارتفاعة واحدة. نعيد مرة أخرى هذا الكلام: الحرف المشدد أصله مكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فيدغم هذا الساكن في هذا المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. والنون والميم المشددتان إما أن يكون في وسط الكلمة أو في آخرها، ويكونان في الاسم وفي الفعل وفي الحرف. الميم المشددة والنون المشددة يأتيان في وسط الكلمة أو في آخرها، ويكونان في الاسم وفي الفعل وفي الحرف. وطبعا يستحيل أن يأتي في أول الكلام، لأن الكلام عندنا لا يبدأ بساكن. ويسمى كل من النون والميم المشددتين بحرف غنة، كل واحد منهما يسمى بحرف غنة مشدد. قد تلونا عليكم هذا البيت الذي هو: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدأ. فتعرفنا على الحرف المشدد، فإذا شدد النون والميم فيجب علينا أن نغنهما. فما هي الغنة؟ ما هي الغنة؟ الغنة لغة صوت له رنين في الخيشوم. الغنة لغة صوت له رنين في الخيشوم، واصطلاحا صوت لذيذ مركب من جسم النون والميم لا عمل للسان فيه. مرة أخرى، اصطلاحا صوت لذيذ مركب من جسم النون والميم لا عمل للسان فيه، أي أن اللسان ليس هو المختص بإظهار الغنة، ولكن الجزء في الجسم المختص بإظهار الغنة هو الخيشوم. وقيل أنه يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها. من أين تخرج هذه الغنة؟ تخرج هذه الغنة من الخيشوم، هذه الغنة تخرج من الخيشوم. إذن تعرفنا على ما هو الحرف المشدد وتعرفنا على الغنة، إذن نضع هذا على ذاك فيكون لدينا الحرف أو حرف الغنة المشدد، فيكون لدينا حرف الغنة المشدد. وحرف الغنة المشدد إما أن يكون نونا أو ميم، إما أن يكون هذا الحرف نون أو ميم. كيف ننطق بها؟ كيف ننطق بها؟ تكون هذه الغنة كما علمنا أنها تخرج من الأنف أو من الخيشوم، فنقوم بغلم هذا الحرف غنة مقدارها حركتان، حركتان. الحركة تكون مقدارها قبض الإصبع أو دسته. إذن النون تنطق هكذا كما في المثال الناس، هكذا الناس، إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا. وفي الميم أمتكم، أمتكم. الخشوم هو الجزء الداخلي من الأنف، الخشوم هو الجزء الداخلي من الأنف. والغنة لا تأتي فقط في الميم والنون حال تشديدهما، ولكنها تأتي في النون والميم المشددتين، وتأتي أيضا في الإخساء وفي الإدغام الخاص أو الإدغام الناقص الذي نسميه بإدغام بغنة. إذن الغنة تأتي في النون والميم المشددتين، هذا جزء، وتأتي أيضا في النون المخفاه، وتأتي أيضا في النون التي تنقلب إلى ميم، وتأتي أيضا في الإدغام بغنة. إذن هي تأتي في أكثر من موضع. فإذا كانت في حروف الإخفاء أو في النون الساكنة مع حروف الإخفاء فهي تابعة لما بعدها تفخيما أو ترقيقا، تتبع ما بعدها في التفخيم وفي الترقيق. فإن كان بعدها حرف استعلاء فخمت، وحروف الاستعلاء وهذا ليس مقامها ولكننا ننوه عنها، حروف الاستعلاء هي الحروف التي يرتفع اللسان عند أو يرتفع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروف الاستعلاء، وهي حروف مفخمة، حروف غليظة. فإذا جاءت الغنة بعدها حرف استعلاء فخمت، وإن كان بعدها حرف استثال رققت. مثال مثلا نقول ينطقون، ينطقون. هل لاحظتم أن الغنة هنا مفخمة؟ نعم لاحظنا. وإذا قلنا ما ننسخ، هل ننسخ مثل ينطقون؟ لا شك في أن هناك فرق واضح جدا ملحوظ لديكم جميعا. وهذا بالنسبة للغنة في حال الإخفاء. وبالنسبة للغنة في النون والميم المشددتين فنلاحظ أننا نقوم بالغنة بمقدار أو نقوم بالثبوت عليها بمقدار حركتين، بمقدار حركتين. أما في الإقلاب فنقول كما قال ماتننا رحمه الله والثالث الإقلاب عند الباء ميما بماذا؟ ميما بغنة مع الإخفاء، ميما بغنة مع الإخفاء. أنبئهم، هكذا أنبئهم. وقلنا مثالا بسيطا يمكننا أن نبسط المعلومة من خلاله، أننا إذا أردنا أن نعرف هل هذا الحرف به غنة أم لا نقوم بماذا؟ نقوم بحبس الهواء الذي يخرج من الخيشوم. فإن استطعنا أن ننطق بهذا الحرف فهذا الحرف ليس فيه غنة، أو هذا الإدغام ليس فيه غنة. وإن لم نستطع ووجدنا صعوبة بل استحالة أن نخرج الحرف مع حبس الهواء الخارج من الخيشوم فهذا الحرف به غنة. فمثلا أنت تقول الرآه استغنى الرآه، فإن أمسكت بأنفك حين النطق بأرآه لن تجد أي صعوبة، أليس كذلك؟ أما إذا أمسكته حينما تقول إن يشأ ستجد صعوبة في النطق بهذا، وذلك لأن الإدغام الأول في أرآه إدغام بغير غنة، لا توجد فيه غنة، لذلك يسهل أن ننطق بهذا الحرف. أما الثاني فإدغام بغنة فيه غنة، إذا أمسكت أنفك فيها لا تستطيع أن تنطق بهذا الحرف. وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا، أي يجب عليك إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما نحو من الجنة والناس مثلا، ومن نذير ونحو ثم ولما وما لهم من الله، فالغنة لازمة لهما، الغنة لازمة لهما حتى وإن وقفنا عليها، حتى وإن وقفنا عليها. فمثلا المثال لدينا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هكذا حتى وإن وقفنا عليها نقف عليها بالتشديد لأن هذا الحرف يسمى حرف غنة. أما إن قلنا مثلا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان هكذا فهذا خطأ، لأن الوقوف عليها يجب أن يكون بالتشديد. إذن في سورة الرحمن نلاحظ هذا، أننا إذا وقفنا على كلمة جان مثلا نقول جان ولا نقول جان ونقف. أرجو أن يكون هذا واضحا. وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، هكذا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، هكذا نقف عليها أيضا بالتشديد. أرجو أن يكون الكلام واضح. انتهينا من هذا الحكم، ننتقل إلى أحكام الميم الساكنة. انتهينا من أحكام النون الساكنة وأحكام النون والميم المشددتين، ننتقل إلى أحكام الميم الساكنة. البيت الأول يقول الماتن فيه رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء. بداية يجب علينا حينما نقرأ هذا البيت أن نتفكر قليلا. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، ما الهجاء؟ الحروف الهجائية، الهجاء الحروف الهجائية أو حروف الهجاء. فالميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، كلام واضح سلس سهل. لا ألف لينة لذي الحجاء، ما معنى هذا الكلام؟ أي أنها تجي قبل حروف الهجاء كلها إلا الألف. نعم هذا هو معنى البيت، أنها تجي قبل حروف الهجاء كلها إلا الألف اللينة، الألف المادية. لماذا؟ لماذا الميم الساكنة تأتي قبل كل هذه الأحرف إلا الألف اللينة أو ألف المد؟ لماذا؟ لأننا عرفنا سابقا أن الألف أو ألف المد أو ألف اللينة لا يأتي أبدا قبلها إلا حرف مفتوح، لابد وأن يكون الحرف الذي يسبق الألف المادية حرف مفتوح، يستحيل أن يأتي قبل الألف حرف غير مفتوح. مثلا نقول النار أو الناس أو النهار، كل ذلك هل لاحظت أن كل هذه الأشياء السماء أو بناء أو ماء أو دكاء كل هذا لا بد أن يكون هذا الحرف مفتوح حتى تأتي الألف، وإلا هذا سيكون تمهيدا لها، إن هذا تمهيد للألف أننا نفتح ما قبلها، نفتح ما قبلها بحركة ثم بعد ذلك تأتي الألف، ولا تأتي الألف إلا إذا كان ما قبلها مفتوحا. فإذا الماتن رحمه الله يقول لك أنا أشرت بهذا البيت إلى أن الميم الساكنة تقع قبل حروف الهجاء كلها غير الألف اللينة، نحو أنعمت أنعمت وقعت الميم قبل التاء، أنعمت ونحو تمسون تمسون وقعت قبل السين، وذلكم خير مثلا، وذلكم خير وقعت قبل الخاء. إذن هي تأتي قبل جميع الحروف إلا الألف اللينة، وقلنا لماذا. يعني هذا نحن طبعا كما تعلمون نتكلم على قراءة حفص، نحن نتكلم على قراءة حفص، ليس لنا علاقة بالقراءات الأخرى إن شاء الله. ثم بدأ يسرد لنا رحمه الله عن هذه الأحكام، فأخذ يسرد لنا أحكام الميم الساكنة. قال: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. هذه هي الأحكام. بداية، الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، وكما نعلم أنها تقع قبل جميع الحروف. فأحكامها ثلاثة لمن ضبط، لهذا الضابط الحاذق. أحكام الميم الساكنة ثلاثة: الإخفاء والإدغام والإظهار. وطبعا كما علمنا ما معنى الإخفاء لغة، والإدغام لغة، والإظهار لغة، وعلمنا أيضا ما معنى كل منهما في الاصطلاح أيضا. فمثلا هل تستطيعون أن تقولون لي ما معنى الإخفاء والإدغام والإظهار في اللغة؟ نعم، الإجابة الأولى: الإخفاء هو الستر، جيد. والإدغام إدخال الشيء في الشيء، نعم. ثم الإظهار، الإظهار هو الوضوح والبيان. إذن الإخفاء هو الستر، والإدغام إدخال الشيء في الشيء، والإظهار هو الوضوح والبيان. وفي الاصطلاح كما علمتم أن الإخفاء هو النطق بالحرف في بصورة بين الإظهار وبين الإدغام، تظهر غنة الحرف المخفى ويكون الحرف الذي بعدها حرفا مخففا أي ليس مشددا. والإدغام إدغام أو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك، بحيث يصبح لدينا ماذا؟ حرفا واحدا فقط. والإظهار كما قلنا هو الإظهار، إظهار الحرف من غير غنة فيه، إظهار الحرف من غير غنة فيه. فالأول في هذه الأحكام هو الإخفاء، الأول هو الإخفاء. فالأول الإخفاء عند ماذا؟ عند أي حرف؟ فالأول الإخفاء عند الباء. فالأول الحكم الأول هنا هو الإخفاء. فالأول الإخفاء عند الباء، فالأول الإخفاء عند الباء، وسميه الشفوية للقراء. الأول من أحكام الميم الساكنة الإخفاء، يجب علينا أن نخفي الميم مع الغنة، ولا ننسى ذلك، مع الغنة إذا وقعت قبل الباء، إذا وقعت قبل الباء، نحو ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله. فجاءت الميم الساكنة في كلمة يعتصم، والكلمة التي جاءت بعدها تبدأ بحرف الباء، أليس كذلك؟ ومن يعتصم بالله وإني مرسلة إليهم بهدية. وهذا هو المختار، وهذا هو المختار. وقال بعضهم أننا لا نظهر الغنة، وقال البعض بأننا نظهرها، والراجح أننا نظهرها بإذن الله، أن الغنة تظهر. وهذان القولان أن يعني بالإظهار، يعني قول، يعني قول غريب لم يقرأ به. ويسمى هذا الإخفاء بالإخفاء الشفوي، بالإخفاء الشفوي. لماذا سمي هذا الإخفاء بالإخفاء الشفوي؟ وما الفرق بين إخفاء النون الساكنة وإخفاء الميم الساكنة؟ ما الفرق بين إخفاء النون الساكنة وبين إخفاء الميم الساكنة؟ يسمى إخفاء النون الساكنة بالإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي. ويسمى الإخفاء الخاص بالميم الساكنة بالإخفاء الشفوي، وسميه الشفوية للقراء. فالأول حكم الأول هو الإخفاء عند حرف الباء، وسميه الشفوية للقراء. لماذا؟ حرف الميم متى يخفى؟ إذا جاء بعده حرف الباء. ما هو مخرج حرف الميم؟ من أين تخرج الميم؟ هذا واضح جدا، تخرج من الشفتين، أليس كذلك؟ ومن أين تخرج الباء؟ أيضا من الشفتين. إذن الحرف المخفى هو الميم يخرج من الشفتين، والحرف الذي سبب هذا الإخفاء أيضا يخرج من الشفتين، إذن كلاهما يخرج من الشفتين، لذلك يسمى بماذا؟ بالإخفاء الشفوي، يسمى بالإخفاء الشفوي. بارك الله فيكم جميعا. انتهينا من الحكم الأول وقلنا الأمثلة عليه: من يعتصم بالله إن ربهم بهم، يومئذ لخبير، إن ربهم بهم إليهم بهدية، كل هذا أمثلة. ونلاحظ عدم إطباق الشفة على أو عدم إطباق الشفتين بالكلية، نلاحظ هنا عدم إطباق الشفتين عند النطق بالميم المخفاة، يوجد بينهما انفراجة خفيفة لأنها إخفاء، وإلا لو أننا أطبقنا الشفتين لكان إظهارا، لو أننا قلنا ومن يعتصم بالله ظهرت الميم واضحة جدا، وأظنكم سمعتموها. إذن نلاحظ وجود انفراجة خفيفة جدا بين الشفتين لحدوث الإخفاء، فإذا أطبقنا الشفتين إطباقا تاما ظهرت الميم، وإذا وسعنا هذه الانفراجة وبلغنا فيها ذهبت الميم وذهبت أختها الباء. فإذا قلنا مثلا ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، هذا ليس يعني لا توجد ميم هنا أيضا أصلا، ولكن وجد صوت يخرج من بين الشفتين، أما أن تقول هذا ميم فهذا أظن أن هذا يكون بعيد كل البعد عن الحقيقة. إذن نلاحظ أن هناك انفراجة خفيفة جدا بين ماذا؟ بين الشفتين، بحيث يتحقق الإخفاء للميم الساكنة. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، هكذا. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة، إليهم بهدية فناظرة، ومن يعتصم بالله فقد هدي. كل هذا أمثلة على الميم الساكنة التي يأتي بعدها الباء. انتهينا من الحكم الأول وعلمنا كيف نقوم بنطقه. والحكم الثاني هو الإدغام، الحكم الثاني هو الإدغام، والثاني إدغام بمثلها أتى، والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثاني إدغام بمثلها، بمثل ماذا؟ بمثل الميم. الأول قال الأول الإخفاء عند الباء وسمى لنا الحرف، والثاني إدغام بمثلها. ما معنى بمثلها أتى؟ أي إذا جاء بعد هذه الميم ميم أخرى، إذا جاءت بعد هذه الميم ميم أخرى فهذه الميم مثلها، أليس كذلك؟ والثاني إدغام بمثلها أتى، إذا جاءت بعد الميم الساكنة ميم أخرى ندغمها بحيث يصبح لدينا ميم واحدة فقط مشددة. وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، وهذا الإدغام يسمى بالإدغام الصغير، وهذه قاعدة، وهذه قاعدة يجب علينا أن نعرفها. فإذا كان الحرف الأول، وهذا لا يختص بالميم فقط، لا يختص بالميم فقط ولكن بقية الحروف عدا، إلا أن هناك لدينا حالة يسمى هذا الإدغام بإدغام كذا، فما هي هذه الحالة؟ هذا سؤال. الحرف الذي إذا أدغم هذا الحرف بالحرف الذي مثله هو حرف النون، الإدغام بغنة، فإذا جاءت نون ساكنة وبعدها نون متحركة إن نشأ نخسف بهم، إن نشأ، فهذا الإدغام بماذا يسمى؟ هذا الإدغام بماذا يسمى؟ هذا الإدغام يسمى إدغام بغنة، مع أن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، إلا أن هذا الإدغام يسمى لدينا إدغام بغنة لأنه إدغام النون. أما إذا قلنا اضرب بعصاك، اضرب بعصاك باء ثم جاء بعدها باء، إن شاء الله عز وجل سنأخذ هذا تفصيلا في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل في أحكام المثلين والمتقاربين والمتباعدين والمتجانسين. فإذا جاءت نون ساكنة وبعدها نون متحركة أدغمت، نعم إدغام بغنة، إذا جاءت نون ساكنة وبعدها نون أخرى متحركة أدغمت الأولى إن نشأ، لا نقول إن نشأ أليس كذلك، ولكننا ندغم الأولى في الثانية بحيث يصبح لدينا نون واحدة فقط، يرتفع اللسان لها ارتفاعة واحدة، لا نقول إن ثم يهبط اللسان ثم يرجع فيرتفع مرة أخرى، نشأ إن نشأ. فهكذا يكون الإدغام الميم يسمى إدغاما صغيرا، وإدغام النون يسمى إدغاما ماذا؟ إدغاما بغنة، إذا جاءت النون وبعدها نون مثلها، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. إذن الثاني من أحكام الميم الساكنة الإدغام، فيجب إدغامها في مثلها نحو أمثلة: أمن يجيب المضطر، أم من، كان هذا هو الأصل، أم من يجيب، فأدغمت حتى أصبحت هكذا: أمن يجيب، هكذا. وأيضا: ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم، ويسمى هذا الإدغام إدغاما صغيرا. وتعريفه أن يتفق الحرفان صفة ومخرجا واسما، حتى قال البعض، قالت بعض الكتب واسما، هذا يدل على الإدغام المثلين، إدغام المثلين أن يأتي حرفان هما باء وباء أو ميم وميم أو تاء وتاء، لا بد أن يكون هذا، أن يكون هذان الحرفان متطابقان في كل شيء، في المخرج وفي الصفة حتى في الاسم، ويسكن الأول ثم يتحرك الثاني، بحيث يحدث لدينا الأول يضغم والثاني يشدد، نحو اضرب بعصاك، نلاحظ باء في كلمة اضرب، فلو أننا وقفنا عليها لكانت ماذا؟ لكانت اضرب، لكانت اضرب، ولكننا إذا أكملنا نقول اضرب بعصاك هكذا. وقد دخلوا، فلو أنني وقفت على كلمة وقد لكان الحال وقد هكذا مقلقلة، إلا إنني إذا أكملت سأقول وقد دخلوا، سأنطق بدال واحدة فقط، وهذا هو الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة. الحكم الثالث هو الإظهار، الحكم الثالث هو الإظهار، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، سمي هذا الإظهار بالإظهار الماذا؟ الإظهار الشفوي، الثالث من أحكام الميم الساكنة الإظهار، فيجب إظهارها عند الباقي من الحروف، عند الباقي من الحروف. اركم معنا قاعدة، يعني هذه القاعدة قاعدة خاصة، فحدثت مرة واحدة فقط في القرآن بالكلية في هذه الكلمة في سورة هود: يا بني اركم معنا، لا هنا لا، يعني لا يوجد باء لدينا مطلقا. أما إذا حدث العكس، إذا جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها الباء، فيكون الحكم هو الإخفاء. إذن الثالث، الحكم الثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، الثالث من أحكام الميم الساكنة الإظهار، يجب إظهارها عند الباقي من الحروف. هنا قال الإظهار في البقية، وفي النون ماذا قال؟ ماذا قال في النون؟ قال: والرابع الإظهار عند ماذا؟ عند الفاضلي. هنا قال في البقية أي الباقي، وفي النون الساكنة قال عند الفاضلي، فالثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، فهذا الإظهار يسمى بالإظهار الشفوي، هذا الإظهار يسمى بالإظهار الشفوي. وإظهار النون بماذا يسمى؟ يسمى بالإظهار الماذا؟ يسمى بالإظهار الحلقي، لأنه الحروف التي تسبب هذا الإظهار، الحروف التي تسبب هذا الإظهار تخرج جميعها من الحلق، هذا بالنسبة للنون. أما بالنسبة للميم فيسمى إظهارا شفويا، لأنه يظهر الميم، والميم تخرج من أين؟ لأن الميم تخرج من الشفة، ولا نقول جميع حروف الإظهار تخرج من الشفة طبعا، يعني إذا قلنا مثلا تمسونا، تمسونا، فالميم كانت واضحة، فظهرت الميم واضحة من الشفتين من مخرجها المحقق، فلا نقول لأن جميع الأحرف تخرج من الشفتين، لا، لأن نقول الميم تخرج من الشفة وتظهر واضحة ويظهر مخرجها واضح بغير إخفاء أو غير ذلك، فيكون الإظهار هنا إظهارا شفويا. والمتن رحمه الله أشار في البيت الأخير، أشار في البيت الأخير الذي نظمه في أحكام الميم الساكنة إشارة طيبة: أضاء لنا ضوءا أحمرا فيه، أضاء لنا ضوءا أحمرا، والضوء الأحمر نعلم جميعا أنه للتحذير، إذا رأيت مثلا ضوءا أحمرا سواء كان هذا في إشارة أو في مثلا مستشفى، هذا يدل على معنى التحذير والخطورة. فقال لنا واحذر في البيت الأخير، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها ولاتحاد فعرفي. مرة أخرى، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها ولاتحاد فعرفي. كان من الممكن أن يختفي الماتم رحمه الله على البيت السابق ويكون هذا هو البيت الأخير. فقال الأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. وقد انتهينا وقد قال لنا أن أحكام الميم ثلاثة لمن ضبط في بداية الأمر، فقد انتهى من الأحكام الثلاثة، إلا أنه حذرنا من شيء يقع فيه البعض وقد تسمعها وأنت في الصلاة من بعض من لا يتقن القراءة أو من ساهٍ سهي عليه أو سهيت عليه هذه القاعدة أو سقطت منه هذه القاعدة. فإذا وقعت الميم الساكنة قبل حرف الواو أو الفاء يجب عليك أن تحذر، لأن هذه الحروف من حروف الإظهار وليست من حروف الإدغام أو الإخفاء، ليس كذلك مع الميم الساكنة. فقال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. ما الذي سيختفي؟ الميم ستختفي، إن لم تكن متقنا ستختفي معك الميم. لماذا؟ لماذا ستختفي؟ قال لقربها، لقرب ماذا؟ لقرب الفاء من الميم. من أين تخرج الفاء؟ تخرج من طرفي الثنايا العليا، السنتين العليا مع بطن الشفة، أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة، فاشتركت معها في الشفة السفلى، اشتركت الفاء مع الميم في الشفة السفلى، إذن اقتربت من مخرجها. والاتحاد، والاتحاد في ماذا؟ والاتحاد مع الواو، اتحدت الواو مع الميم في المخرج. من أين تخرج الواو؟ تخرج من الشفتين معا. ومن أين تخرج الميم؟ أيضا تخرج من الشفتين معا. إذن إذا وقعت الواو والفاء بعد الميم احذر، نحو مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا سمعها غير متقن لاستساغها، إذا سمعها غير متقن لاستساغها وما أنكرها، وقال مثلا وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون مثلا. فإذا قلنا وهم فيها نلاحظ يعني اقتراب ولا نستنكرها ولا نطردها ونلفظها من السمع بالكلية. لماذا؟ هناك اقتراب معين، هناك ماذا؟ هناك اقتراب معين. إذن نلاحظ لابد أن نشدد على الإظهار ولا نزيد، لا نبالغ في الإظهار ولكن ننطقها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا غير المغضوب عليهم ولا، غير المغضوب عليهم ولا، هكذا. وقال وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون، لا نبالغ نقول ولا هم فيها خالدون، هذا السكت خطأ. أيضا نقول ولا نقول عليهم ولا الضالين حتى نحقق الإظهار، هذه مبالغة. وقد اتفقنا منذ البداية على أن يكون النطق بهذه الأحرف نطقا بسيطا خال من التكلف والتعسف. فقد يقرأ القارئ بعض آيات إذا نظرت إليه وجدته يتصبب عرقا، هل هذا هو التكلف الشديد جدا ويحمر الوجه؟ يعني كل هذا طبعا لا يليق بكتاب الله عز وجل. فإن شاء الله عز وجل لابد لنا من أن يعني يكون لدينا احترام للقرآن واحترام لكتاب الله تبارك وتعالى، حتى نحقق المرجو أن نتكلم مع الله عز وجل بشيء هو يحبه كما أنزل القرآن. فيحب الله عز وجل أن يقرأ العبد القرآن خالصا لوجهه كما أنزله الله تبارك وتعالى عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام على خير الأنام محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أظن أن الوقت قد يعني أزف، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا وتقبل منا ومنكم.